يقول السائل: هل الرجحان في الوزن واجب؟ التحقق من حصول التوفية إنما هو بحصول الرجحان، والرجحان كما هو معلوم شيء يسير جدا، يعني ثمرة واحدة ترجح الميزان، ثمرة واحدة ترجح الميزان. شخصان يشتركان في تجارة ويبيعون بالوزن، لكن أحدهما أحيانا لا يوفي المشتري حقه وأحيانا يزيد على المشتري أكثر مما يستحقه، فهل يجوز للشريك الآخر البقاء في هذه الشركة؟ إذا كان الشريك ليس مستقيما في تجارته وفي تعامله مع الناس، ويحصل منه غش ويحصل منه خديعة، و إذا كان أحد الشريكين لا يوفي الناس حقوقهم في الخير والوزن ويحصل منها لخص المشاعر والميزان، فهذه خيانة وعدم أمانة، والذي يفعل هذا مع الناس يمكن أن يعامل شريكه مثل ما يعامل به الناس من عدم الأمانة، فمثل ذلك بالمشاركة معه يعني ليست بسليمة، لأن من يحصل منها الخيانة للناس ليس بعيدا أن يكون شريكا. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: تحت ظل عرش، هل يفيد أن العرش له جرم وجسم وكتلة وليس بشفاف؟ قضية الظل والظل احنا قلنا أنها ما لها علاقة في كونه يعني ينفذ شيء من وراه شفاف ولا ما هو شفاف، هو لا شك جرم، هو مخلوق مخلوقات الله، هو أكبر المخلوقات وهو سقف المخلوقات، ويعني عرش الرحمن هو سقف الجنة، ولكن كون الشفاف وغير شفاف ما عندنا شيء يعني يدل على وصفه يعني لذلك. يقول: أليس معنى حديث أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرش أنه يدخل الجنة لأن الجنة تقرأ عرش الرحمن؟ هو يشك انها يا عبد الله تحت ظل عرش معناه انه يدخل الجنة، انه يدخل الجنة. قوله: حوسب رجل، ماذا يدل على هذا؟ انه بعلم الله حوسب او خشيه القبر؟ يمكن اخبار عن شيء يعني عن شيء سيقع، مثل اتى امر الله وهو سياتي، اتى امر الله فاستعجل عنه سياتي، ويمكن أن يكون من حصل ذلك مثل ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة أخرى من هذا القبيل الذي أحرق وذر في الهواء والله جمعه كذا فقير له كذا. يقول: ما معنى قول الشارح: وقد اختلف العلماء في جواز السلم الحال مع إجماعهم على جواز المؤجل؟ يقول: أن السلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، اختلف العلماء في جواز السلم الحال مع إجماعهم على جواز المؤجل. الحال يعني كأنها يحتاج إلى أجل، لأن الأجل يعني السلم يحتاج إلى أجل، فعلى السلام فيسلم بكل معلوم إلى أجل المعلوم، وإذا كان يعني حالا، وإذا كان هذا يعني موجودا ما يكون المسلم، لأن السلم في تأجيل، السلم في تأجيل، ما في باب حلول، لأنه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. يقول: أحيانا الحكومة عندنا تلزم التجار بسعر معين مثلا للحوم، ومن لم يمتثل يعاقب، فهل يحق الإذعان لذلك أم أنه داخل في النهي عن التسعير، وذلك بدون مواطأة بين التجار؟ إذا كان هذا هو السعر، إذا كان هذا هو السعر يعني سعر الوقت، وأنه يعني ليس فيه لغل، يعني